القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1962. حضرتك مين؟ زهران، اسمي زهران، وكنت أعز وأخلص وأوفى صديق للمرحوم جوزك. خير يا أستاذ زهران؟ الحقيقة فندم، أنا مش عارف أبدأ إزاي. ما كنتش أحب أبدا أكون في الموقف الصعب ده. لو سمحت يا فندم أدخل في الموضوع. حاضر، بس أرجوكي ما تبقيش عصبية وتاخد الأمور ببساطة، وكل مشكلة في الدنيا وليها حل. مش شايف حضرتك إن إحنا بنضيع الوقت؟ عندك حق يا فندم، بس كان لازم تعرفي الحقيقة مهما طال الزمن. حقيقة إيه؟ المرحوم جوزك. المرحوم جوزك كان متجوز واحدة تانية. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنا آسف، بس هي دي الحقيقة. وكمان المرحوم جوزك كان له بنت من مراته التانية. جوزي أنا كان متجوز واحدة تانية وله بنت منها كمان. ما احنا اتفقنا ان حضرتك تكون اعصابك هادية، وقلت لحضرتك كمان ان كل مشكلة في الدنيا وليها حل. طب افهم حضرتك عرفت المعلومات دي ازاي؟ مش قلت لحضرتك ان المرحوم جوزك كان اعز صديق لي، ما كانش بيخبي عني حاجة ابدا. والست دي اتجوزها ازاي وهي فين؟ اولا الست دي ماتت قبل وفاة جوز حضرتك بحوالي سنة. وايه اللي خلاه يتجوزها وكانت قاعدة فين؟ كان متجوزها ومقعدها في اسكندرية، وكان حريص يخفي عن حضرتك الخبر ده. طب لو سمحت اتجوزها امتى؟ من مدة كبيرة قوي. كفاية على حضرتك انك تعرفي ان البنت دلوقتي بقت عروسة. يا سلام، المدة دي كلها وانا ما اعرفش. الله يرحمه ما كانش عايز يزعل حضرتك، عشان كده خبى الخبر عنك. وقبل ما يموت في الفترة اللي كان فيها عيان، قلت له واجب تعلن خبر جوازك وتعرف مراتك وولادك الحقيقة. تعرفي قال لي؟ ايوه. قال ايه؟ قال لي لا يا زهران، مراتي إنسانة عظيمة وعمرها ما أساءت إلي. أنا غلطت ومش لازم أزعلها أبدا. كان خايف عليكي قوي يا ست هانم، وخايف على أولاده منك. لكن إيه يا ست هانم، أنا عارف إن الموضوع مفاجأة بالنسبة ليكي، وزي ما حضرتك متضايقة ومحتارة، برضو نوال زيك بالظبط. مين نوال دي؟ نوال دي بنت المرحوم جوزك. والحقيقة بعد ما ماتت أمها البت تعبت قوي، وكان المرحوم جوزك كل شهر بيديني مبلغ أصرف منه عليها عشان ما تحسش بالوحدة. طيب يا فندم، وإيه المطلوب مني؟ نوال طلبت مني إنها تيجي وتقابلك عشان تتعرف بإخواتها وتعيش معاهم. لا مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن يا ست هانم؟ نوال تعبانة وما عندهاش فلوس تصرف منها، ومن حقها تعيزها بقية اخواتها. قلتلك لا. طب لا ليه يا فندم؟ افهم. ارجوك يا فندم اديني فرصة افكر في اللي انا ممكن اعمله. امرك يا ست هانم، امرك. يا ماما مالك؟ بس افهم. مفيش يا نادية يا حبيبتي. ماما انت زعلتي عشان اتأخرت مع خطيبي برا؟ لا بعدين نتكلم في الموضوع ده بعدين. يا ماما انا رحت مع خطيبي وكان معايا اخويا عشان نشوف الشقة اللي خدها خطيبي، وانا قلتلك تعالي معانا قلتي لا، تبقي ليه متضايقة؟ قلتلك مفيش حاجة يا نادية. يا سلام يا ماما انا حريصه ما اعملش اي حاجه تزعلك وما اخرجش من غير اذنك، ما كنتيش موافقة أن نخرج. قولي قولي بدل زعلك ده. نادية حبيبتي أنا مش زعلانة، أنا عندي شوية صداع. أنا عارفة يا ماما إن موضوع الخطوبة طول، لكن الحمد لله دلوقتي خطيبي خلاص مش هيسافر تاني، هيستقر وخد الشقة. إيه تاني بس؟ نوال دي بنت المرحوم جوزك ومن حقها تعيش، عايزة تيجي وتقعد هنا معاكي ومع أخواتها. قلتي إيه يا استالم؟ ماما مش معقول كده، ردي علي، زعلانة من إيه بس؟ مفيش يا حبيبتي مفيش، ربنا يسعدك. أنا اديتك فرصة للتفكير يا ست هانم، والمفروض بقى أسمع رأيك. مش عارفة. مش عارفة يعني يا ست هانم؟ المفروض يكون لك رأي. هي البنت فين دلوقتي؟ ما أنا قلت لحضرتك في اسكندرية، وأنا جبت لها واحدة ست ترعاها وتخدمها، لكن البنت تعبانة وعايزة تستقر، وأنا بصراحة ست هانم خايف عليها. واستاذ زهران لو سمحت، فين قسيمة الجواز؟ ايه ده استالم؟ افهم من كده ان حضرتك مش واثقة فيا؟ ده انا عملت كتير عشان اداري الموضوع واخبي الحكاية كلها لغاية ما نشوف حل. على العموم انا هبعت لحضرتك البنت، هبعت نوال ومعاها القسيمة. لا لا ارجوك مش دلوقتي. وليه؟ ليه مش دلوقتي؟ حضرتك قلت انك كنت صديق المرحوم، اعز واخلص واوفى صديق لي. طيب يبقى عشان كده لازم تساعدني. اساعدك في ايه يا فندم؟ اولادي ما عندهمش خبر بالموضوع ده، والظروف يعني. ظروف ايه بس يا فندم اللي تمنع نوال انها تيجي وتعيش مع اخواتها؟ يا استاذ زهران بلاش دلوقتي. طب اعرف ليه؟ استاذ زهران انت قلت ان المرحوم كان بيديها مبلغ كل شهر، ممكن اعرف قد ايه المبلغ ده؟ حضرتك فهمتيني غلط، لو انا عايز فلوس كنت قلت من الاول، لكن المساله ان نوال مصره تعيش مع اخواتها. طب بقى لو سمحت اديني فرصه تانية ابحث الموضوع. حاضر حاضر يا فندم، وما عنديش حاجه اقولها لحضرتك غير كلمه حاضر. وعلى فكره انا كنت متوقع انك تطلبي قسيمه الجواز، القسيمه موجوده بس شهاده الميلاد مع نوال، وفي الوقت اللي تحب تشوفيها هبعتها لك معاها. وعلى العموم اتفضلي اتفضلي شوفي قسيمة الجواز. وبعدين معاك يا نادية، بلاش الحساسية الزيادة على اللزوم دي. شاكر انت اخويا، وانا ما تعودتش اخبي حاجة عنك. ما انت عارفة ماما خايفة علينا قد ايه، بس اليومين دول حزينة وقافلة على نفسها ومش راضية تتكلم معايا. قلقانة شوية، وكمان خطيبك زودها حبتين عشان بيطلب يخرج معايا. مش كده وبس يا نادية. ايه تاني يا شاكر؟ بقالكم مدة كبيرة مخطوبين من قبل ما يسافر خطيبك بره. وهو رجع ايه مستني؟ ايه كان مستني؟ الشقة. ولقى الشقة؟ يعني ماما زعلانة عشان كده؟ لا انا معرفش وما اتكلمتش معاها، ده رأيي انا نادية الشخصي. المفروض بقى تتجوزه، ماما خايفة ومضطربة، وما تنسيش ان موت ابونا المفاجئ اثر عليها وخليها اتحملت المسؤوليه. وايه بس اللي في ايدي اعمله يا ناديه؟ انا لما بخرج وبتاخر بتفضل صاحيه وقاعده مستنياني واعصابها بتبقى تعبانه، لازم نساعدها شويه. انا في الاول ما كنتش موافقه على الخطوبه. ناديه ده موضوع انتهينا منه، نسيب بقى الماضي ونفكر في المستقبل. بس لو اعرف هي بتفكر في ايه. ما بفكرش غير في سعادتكم يا شاكر يا ابني. أصل نادية أختي يا ماما. أختك نادية غلطانة في تفكيرها. ها؟ أنا عايز أطمن عليها قبل ما يجرى لي حاجة. ربنا يديك طول العمر يا ماما ويخليكي لينا. يا حبيبي ما حدش ضامن عمره، وأنا عايز أشوفكم مبسوطين. لكن يا ماما يعني. إيه يا شاكر يا ابني تاني؟ إيه يا ماما في حاجة مزعلاكي ومخلياكي غير طبيعية اليومين دول؟ حاجة إيه يا حبيبي؟ ربنا ما يجيبش حاجة وحشة أبدا. طيب الحمد لله يا ماما. المهم ان احنا مش عايزين نزعلك ابدا. رد على التليفون حبيبي. حاضر يا ماما. الو مين حضرتك؟ طيب خليك معايا لو سمحت. ماما تليفون علشانك، اتفضلي. ايوه الو، لا قلت لك لا، مش ممكن. طب لو سمحت كلمني بعد ساعة، من فضلك. قلت لك كلمني بعد ساعة. مين ده يا ماما؟ ده واحد كان عايز يا دماغي. مالك يا ماما؟ يا رب، كان عايز يا ابني يشتري حتة الأرض بتاعتنا. ماما أنا مش فاهم حاجة. شاكر، من فضلك سيبني دلوقتي شوية يا ابني. ماما أرجوكي، مين ده وليه بتكلميه بعصبية كده؟ إيه الحكاية؟ آدي الحكاية كلها يا ابني. نوال، بابا كان متجوز وليه بنت اسمها نوال؟ أيوة، دي الحقيقة اللي خباها عني وعننا المرحوم والدك. أيوة، لكن إزاي يا ماما؟ يا سلام يا شاكر يا ابني، بتسألني أنا إزاي؟ وأنا اللي كنت واثقة فيه، ما فكرتش لحظة واحدة إنه ممكن يعمل كده. لما كان يغيب في اسكندرية كنت أسأله ليه الغيبة الطويلة دي، يقول لي بشتري بضاعة عشان أكسب وأوفر لكم السعادة. آخر حاجة كنت أتصورها إن ده يحصل. طب أعمل إيه؟ هتصرف إزاي؟ أيوة ماما، الموضوع ده مفاجأة بالنسبة لي. بقى معقول اللي اسمها نوال دي تيجي هنا؟ طب أقول إيه عنها؟ خطيب أختك لما يسألني عنها أقول له إيه؟ أهل خطيب أختي دول ناس دقة قديمة، وموضوع زي ده بقى يضايقهم طبعا، وجايز قوي يفسخوا الخطوبة، وعشان كده قلت لا، البنت دي مش ممكن تيجي هنا. أيوة لكن مش جايز يا ماما. جايز إيه يا حبيبي؟ زهران كان صديق المرحوم والدك ووراني قسيمة الجواز. شفتي القسيمة كمان؟ وعرضت عليه فلوس، عرضت عليه أي مبلغ بس يبعدها عننا، قال لأ، نوال نفسها تيجي وتشوف أخواتها. الله، طب وناوي عليه؟ فكر معايا إيه اللي ممكن نعمله، فكر. بس اللي لازم تعرفه كويس، البنت دي مش ممكن في الظروف دي تيجي هنا مهما حصل. يا سلام، الحمد لله، أنا كده ارتحت وانبسطت. مش فاهم يعني إيه ارتحت وانبسطت؟ ارتحت عشان حضرتك عرفت الموضوع، وانبسطت عشان عرفت إن لك أخت اسمها نوال ومحتاجالك. واستاذ زهران، بلاش نلف وندور. تحت أمرك يا هانم. عايز كام؟ أنا سبق وخدت منك مبلغ وديته النوال أختك يا أستاذ شاكر. وإيه اللي أنت عايزه دلوقتي؟ أخت حضرتك بصراحة رفضت الفلوس وبكت، قالت أنا عايزة بقية الخلق مع أخواتي. متضايقة يا جماعة، متضايقة وهي لوحدها. في الوقت الحالي يا أستاذ زهران مش ممكن تيجي هنا. ليه بس؟ يا ناس، أنا كمان مش هفضل مربوط جنبها، عايزة أسافر أشوف حالي. سافر من فضلك وخدها معك. ما ينفعش يا هانم، دي مسؤولية، ودي شابة وعايزة رعاية. أستاذ زهران، أنا في خدمتك، في خدمتك وتحت أمرك. أستاذ زهران، أنا عايز أشوف البنت دي. قصدك تشوف أختك الآنسة نوال؟ أشوف أختي لو سمحت. مين اللي معاك يا زهران؟ افتح النور عشان تشوف اللي معايا. نور ايه؟ انت مش عارف ان الكهرباء مقطوعة؟ الله الله الله الله، وايه اللي قطعها؟ ما دفعناش فاتورة الكهرباء. طب افتح الشباك ولا حاجة عشان تقابل الناس. تعالوا في الأوضة، خليهم يدخلوا. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ شاكر، اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. اهلا وسهلا. نوال، في مفاجأة حلوة علشانك. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ مفاجأة ما كنتيش تحلمي بيها. اتفضل يا استاذ شاكر. اخوكي الاستاذ شاكر يا انسه نوال. ايه؟ اخويا؟ معقولة؟ مش معقولة ليه؟ اختك يا استاذ شاكر نوال. سلمي على اخوكي. ازيك يا نوال؟ تعيطي ليه بس الغم كده؟ تشوفي اخوك تعيطي ده كلام برضه. كان نفسي من زمان اشوف اخوي. مش كده يا حبيبتي، ما تزعليش روحك، اخوكي موجود وحسه في الدنيا. الحقينا بكوبايه ليمون ولا حاجه تروق الاعصاب شويه يا ام برعي ارجوكي. حاضر حاضر. سكت لي يا نوال. سكت لي يا أستاذ شاكر. مالكوا عمالين بتبصوا لبعض؟ الله، دي أختك نوال وانت بنفسك طلبت تشوفها. انتوا ليه مش عايزيني معاكم؟ ليه عايزيني أفضل هنا لوحدي؟ أيوة نوال، الموضوع مش كده. أمال إيه الموضوع؟ مش كفاية حرمتي من أبويا وأمي؟ أمي ماتت وأبويا مات ومليش حد خالص خالص. بعدين مش قلت بلاش الغم ده يا نوال؟ خلاص ربنا هيقرب البعيد. شهادة ميلادي أي أي، أنا أختك، أختك يا أستاذ. طب اسكت اسكت شوية، اعمل معروف واسمع أخوك هيقول لي. ده انت عشت سنين يا بنتي تحلم انك تشوفيه. انا تعذبت كتير كتير قوي، ونفسي نفسي استريح نفسي. ماما، انا ما كنتش قادر امسك نفسي وهي بتعيط قدامي. طب وبعدين يا شاكر يا ابني هنعمل ايه؟ ابدا يا ماما، شفت شهادة ميلادها؟ دي اختي، اختي يا ماما، اختي. طب هنتصرف ازاي؟ ما كانتش عايزه تسيبني ابدا، كانت عايزه تيجي معايا وتعيش ازاي معانا، وهنقول ايه للناس عنها؟ قالت انها مستعده انها تعيش شغاله عندنا. يا ساتر، شغاله للدرجه دي؟ دي عايشه في عذاب ومشاكل يا ماما، ويظهر اللي اسمه زهران ده قاسي عليها وما بقاش مستحملها وعايز يتخلص منها. قالت لك اني بعت لها فلوس؟ ايوه، وكانت عايزه تديني الفلوس، بتقول ان الفلوس ملهاش قيمه بالنسبه لها خالص. الحق بقى، انا تعبت تعبت قوي ومحتاره مش عارفه اعمل ايه. انا موافقه على اي حاجه تعملوها يا اخويا. مفيش حل غير انك انت تروحي وتعيشي مع اخواتك وتتمتعي بخير المرحوم والدك. ايه قلت ايه يا اخويا؟ انا موافق بس بشرط. شرط ايه؟ ارجوكي سيبينا لوحدنا شويه نتكلم مع بعض. اعرف شرط ايه؟ سيبينا لوحدنا لو سمحت. خايفه عليك يا ضنايا. ما تخافيش، ده اخويا ولازم تهمه مصلحتي. حاضر، عن اذنكم. هاتي حاجه ساقعه. منين؟ ما انت عارفه البير وغطاء. مش مهم دلوقتي، عن اذنكم. كنت بتقولي انك موافق اني اروح اعيش معاكم بس بشرط. شرط ايه؟ اعيش شغاله؟ انا موافقه. لا يا نوال لا. امال ايه؟ ابدا يا نوال، هتعيشي معانا في الاول على انك بنت عمتي. مش هسالك ليه، لكن انا موافقه على اي حاجه هتقولي عليها، بس ابعد عن زهران وعن المشاكل اللي انا عايشه فيها. تعرفي اني حبيتك قوي يا نوال، وانا كمان مبسوطه قوي عشان عايشه معاكم. وكنت فين المده دي كلها؟ وليه عمتي كانت بعيده عننا؟ ظروف، وساعات الظروف بتفرق الاخ عن اخويا. انسه ناديه. انسه ناديه، ما تخليها ناديه وبس. حاضر يا ناديه. كلميني بقى عن عمتي اللي ما شفتهاش، وليه كانت بعيده عننا؟ كانت عايشه في اسكندريه. اصلها كانت على خلاف مع المرحوم والدك، ولما ماتت قلت اجي واعيش معاكم. واحنا كلنا في منتهى السعاده لوجودك معانا، عشان انتم ناس طيبين وقلوبكم مليانه بالخير. طب ممكن اعرف بقى؟ تعرفي ايه، مش وقته. انت ناسيه ان خطيبك زمانه جاي؟ قومي قومي البسي وحضري نفسك عشان تخرجي معاه، وانا هعمل لك كوبايه ليمون ساقعه علشان تروق مزاجك. ايه ده يا شكري يا ابني؟ ابدا يا ماما، دول فستانين علشان نوال. نوال يا نوال. حاضر. طيب روح انت وسيبني معاها يا شاكر. حاضر يا ماما. نعم يا ستين. نوال، دول فستانين جبناهم لك، كتر الف خيرك. نوال، انا تحت امرك. انا كنت شايفاكي قاعده مع نادية بنتي. اطمني يا ستين، انا مش ناسيه معروفك وانسانيتك، وكل حاجه هتطلبيها مني هنفذها لك بالحرف الواحد. ماما ماما، الله، مفيش حد هنا ولا ايه؟ نوال يا نوال، ايه ده؟ نوال نوال، ردي عليا، ايه اللي جرالك؟ الحقوني الحقوني. أنا مسا ناديه، ممكن اعرف منك ايه اللي حصل؟ خرجت الصبح بدري على شغلي عشان اروح الشركه اللي بشتغل فيها. بعدين ولما رجعت لقيت نوال بنت عمتي مرميه والدم مغرق هدومها. رجعت الساعه كام من الشركه؟ حوالي الساعه 12 ونص الظهر. وايه اللي رجعك بدري؟ ماما ما نامتش طول الليل، كانت تعبانه، عشان كده رجعت بدري. استأذنت من الشغل لاني كنت قلقانه عليها. مين اللي عايش معاكوا في الشقه؟ مفيش غير ماما واخويا ونوال بنت عمتي. ولما رجعتي الباب كان مقفول ولا مفتوح؟ كان مقفول وانا معايا مفتاح الشقه. عايز مين يا استاذ؟ عايز زهران. مين زهران ده؟ واحد ساكن هنا في الشقه دي. مفيش حد ساكن هنا بالاسم ده. ايوه بس انا زرته قبل كده هنا وكانت معاه واحده اسمها ام برعي. الشقه دي لا فيها ام برعي ولا زهران. ها امال راحوا فين؟ ومفيش حد ساكن هنا بالاسامي دي. امال مين اللي هنا في الشقه؟ واحد موظف وعروسته. سكنوا هنا امتى؟ جاري يا استاذ، انت ايه حكايتك؟ ما قلت لك ما عندناش حد من اللي انت بتدور عليهم. ومين قال لك تروح تسال عنه؟ عايز اعرف الحقيقه يا ماما. طب وبعدين؟ يعني زهران واللي كانت معاه اختفوا؟ واضح انهم كانوا مأجرين الشقه مفروشه، وزهران ده مش اسمه الحقيقي. جيب العواقب سليمه يا رب. الحمد لله على السلامه يا نوال. الله يسلمك. افتكر دلوقتي ممكن اعرف منك حقيقه اللي حصل. الله يجازي اللي كان السبب. كنت عايشه مبسوطه مع عمي وابويا لغايه ما حصل خلاف بينهم، وزاد الخلاف وانتهى بالطلاق. والدتي اتجوزت واحد تاني، ووالدي اتجوز هو كمان. وعشت مع مرات ابويا، شفت العذاب والمر معاها لغايه ما ضاقت بيا الدنيا. وفي يوم قلت لازم اهرب من البيت وطفشت. رحت فين يا نوال؟ قلت اروح لوالدتي في اسكندريه. ركبت القطر ونزلت ادور عليها، ما لقيتهاش. في ناس قالوا انها مسافره في بلد جوزها، وما كنتش اعرف عنوان البلد. خفت ارجع لمرات ابويا، لو رجعت كانت هتحرض ابويا ضدي. فضلت تايهه مش عارفه اروح فين. كانت دمعتي على خدي لغايه ما قابلته. انت هتفضلي كده حاطه ايدك على خدك؟ انت مين وعايز مني ايه؟ انا واحد خايف عليكي، شايفك عماله تكلمي نفسك. الدنيا بخير، ليه تعملي في نفسك كده؟ ارجوك سيبني. اسيبك ازاي؟ مش هفهم الاول ليه زعلانه وليه بتعيطي؟ مفيش حاجة. لا في، وانا قلت لك الدنيا بخير. قومي قومي، بلاش القعدة دي. اروح فين؟ هتقعدي مع مراتي معززة مكرمة، بدل الله لا يقدر ما يحصل لك حاجة. قومي قومي معايا، انت زي بنتي بالظبط. ها وبعدين يا نوال؟ عشت معاهم اكتر من اسبوع وانا مطمنة ومرتاحة من مشاكل مرات ابويا وعذابها. وفي يوم لقيته داخل عليا وبيقول لي. الحقيقة أنا مش عارف أبدأ إزاي. خير؟ الظروف مش هي، وأنا خالي الشغل، وعشان كده بدل ما تتبهدلي معايا أنا هرجعك لأهلك. رجعني لوالدتي. يا ريت، ما أنا دورت عليها ما لقيتهاش، لسه مسافرة ومحدش عارف راحت فين. أمال هعمل إيه؟ شوف يا بنت الناس، أنا هجيبها لك على بلاطة، مفيش أحسن من الوضوح والصراحة. أنا هوديكي لواحد صاحبي، بس صاحبي ده مات. انت بقى هتروح لمراته وولاده وهفهمك ايه بقى اللي هتعمليه معاهم، بس تسمعي الكلام. انا مش فاهمه حاجه. ما انا هفهمك، دي لعبه بسيطه، هتعيشك احسن عيشه بدل البهدله اللي انت عايشه فيها. هتروح هناك وتقول انك بنت الراجل ده من ست تانيه، وان والدتك ماتت. ها وبعدين يا نوال، ايه اللي حصل بعد كده؟ وفضل ورايا بكلامه لغايه ما وافقت على اللي عايزني اعمله. كنت خايفه ارجع لمرات ابويا، عشان كده وافقت. وبعد ما روحتي وقعدتي هناك، ايه اللي حصل؟ ما شفتش من شاكر او والدته او ناديه غير كل شيء طيب. كانوا بيعاملوني كاني اختهم فعلا. وفي يوم خرجت الست للدكتور، وخرج ابنها شاكر لشغله هو واخته ناديه. سمعت جرس الباب. مين؟ زهران؟ في الوقت ما فيش وقت، انا شايف الست خرجت من شويه، ما فيش حد هنا غيرك. عايز ايه؟ ايه مش فاهمه ولا عامله نفسك مش فاهمه؟ لا الصيغه بتوعها في الفلوس، كل حاجه عبيها في الشنطه دي ونهرب بيها بسرعه. لا لا يعني ايه؟ لا انا مش ممكن اعود الايد اللي اتمدت لي بالخير، دول بيعاملوني كويس وخايفين عليا. ابعد من هنا، ابعد من هنا، والا هصرخ والم الناس عليك. اه يا جحده نكرك جميل، هو عملوا قدامي لحسن مش هحصل لك. طيب ما كنتش فاكر انها هتقولي لا، كنت مراقب البيت وانت هسه فرصه خروجهم، قلت اسرق كل حاجه واخدها واهرب. لكن اقول ايه اللي حصل بقى؟ وسرقت ايه؟ ما لحقتش اخد حاجه، سعاده البيه انا ضربتها وقعت، شفت الدم قلت ماتت، جريت بسرعه وهربت. وايه اللي خلاك اخترت الست دي واولادها عشان تعمل معاهم كده؟ كنت اعرف جوزها الله يرحمه، لما كان بيجي اسكندريه كان بيقعد معايا، كنت عارف كويس ان مراته متضايقه عشان مروحه اسكندريه، يعني زي ما تكون شاكه فيه من غير مؤاخذه. وليه بقى قلت ان اسمك زهران؟ ها؟ تمويه بيه، اسم خطر في بالي، والحرص واجب برضه. بس وقعت بالرغبه من حرصك وذكائك. وقع ازاي يا فندم؟ وازاي عرفتوه؟ بصماته كانت في مكان الحادث، وساب كمان الشنطه اللي كان جايبها معاه عشان يلم فيها المسروقات، وكان في الشنطه دي بطاقه مزوره. بس ده وراني قسيمه الجواز. ايوه يا فندم، وورانا انا كمان شهاده ميلاد نوال. قسيمة الجواز مزورة وشهادة الميلاد أخرى مزورة. أيوة لكن إيه تاني؟ المفروض حضرتك كان لازم تكوني حريصة أكتر من كده، إزاي تثقي في واحدة ما تعرفيهاش وتدخليها بيتك؟ إزاي؟ ما أنا حكيت لحضرتك اللي حصل، على العموم دي غلطة ومش هتتكرر أبدا. أيوة لكن نوال يا ماما. مالها نوال؟ اعمل معروف، خلينا في حنة وكفاية اللي جرى من تحت راسها. نوال كانت هتدفع حياتها كلها تمن اللي عملته. وأنا برضو دفعت التمن، دفعته من أعصابي وتعبي وخوفي على ولادي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.